والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن صلاة الجمعة اختلف العلماء في من تجب عليه من العدد، فبعضهم قال أنها لا تجب ولا تصح إلا إذا كمل عدد الرجال 40، إذا كملوا 40 صحت منهم، وإن نقصوا عن 40 لم تصح، لو صلوها جمعة ما صحت. وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، أنه لابد من وجود 40 رجل، يعني لو كان فيهم صبي دون البلوغ أو امرأة أو كذا أو من لا تجب عليه ما صحت الجمعة، لابد من تمام 40. وأن مذهب الإمام مالك أنها تصح وتجب إذا بلغوا 12 رجل، إذا بلغوا 12 رجل وجبت عليهم وصحت منهم. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعام وكسوة، فخرج الذين في المسجد لهذه العير ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل، فصلى بهم الجمعة. استدلوا بهذا الأثر، وهو أثر صحيح. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنها تصح من ثلاثة: إذا وجد إمام وخطيب ومعه اثنان يسمعان صحت منهم الجمعة ووجبت عليه، وهذا هو الراجح. الراجح هكذا، لأن الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا، ينادي يخاطب جمع، والجمع أقله ثلاثة، يعني الواحد ليس جمع، والاثنان مفردان ليس جمع، والثلاثة هما أول الجمع. فالراجح، لأن ولا هناك دليل يدل على اشتراط عدد 40، ما فيه دليل صريح صحيح يدل على هذا. وكذلك استدلال الإمام مالك وأتباعه، استدلالهم بقصة خروج الصحابة من المسجد ولم يبقى مع النبي إلا 12 رجل، أيضا هذا ليس دليل ناهى، هو صحيح لكن ليس دليل في المسألة. يعني فرضنا أنه لم يبقى إلا 10 أو بقي 20 أو نحو ذلك، يعني ما هذه صدفة أن الذين في المسجد خرجوا لاستقبال العير التي تحمل الطعام، وأنه لم يبقى في المسجد إلا 12 رجلا، هذه صدفة من الصدف، ليست يعني ليس لو أنهم نقصوا عن 12 النبي ما صحح الجمعة، لا يصحح. إذن الراجح أنها تصح، أن الجمعة تصح وتجب إذا وجد ثلاثة، فإذا وجد في قرية من القرى ثلاثة فأكثر وجبت عليهم الجمعة وصحت منه، يخطب واحد ويستمع رجلا، هذا هو الواجب. لو فرضنا قرية من القرى مثلا في شعب من الشعاب ليس فيها إلا ثلاثة، ليس فيها إلا أربعة أو نحو ذلك، وجبت عليهم الجمعة وصحت منه. العيد كذلك، العيد يطبق عليها على العيد ما يطبق على الجمعة من الخلاف، بأنه عند الشافعي وأحمد لابد من 40، وعند مالك لابد من 12، وعند أبي حنيفة أنه يكفي 3. العيد مثل ذلك، يعني إذا كان في القرية يعني 3 صلوا العيد، خطب أحدهم واستمع 2 وصحت منهم. ولهذا قال: ومن شرطها استيطان، ومن شرط وجوب العيد استيطان المصلين وعدد الجمعة 40، يعني كما أنه يشترط هذا العدد أيضا يشترط الاستيطان. إيش معنى الاستيطان؟ معنى الاستيطان أنهم مستقرين في مكان، هذا معنى الاستيطان، أنهم لا يرحلون، ليسوا مثلا كالبوادي يأتون إلى هنا في الصيف ويذهبون إلى هذا في الربيع ويتنقلون حسب المراعي وحسب المياه وحسب مواشيهم، لا، يكونون مستقرين في بلد. إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه العيد، بل ولا يصح أن يصليه، ما يصح. مثلا لو فرضنا مثل أخواننا الدعاة، أخواننا الدعاة كثير ما يعني يغلطون في هذه، يخرجون ويسيرون لهم مخيم في البر كذا يجتمعون فيه ويتذاكرون فيه ويدعون البوادي ونحو ذلك، ثم إذا حان الصلاة الجمعة صلى، ما يصح، ما تصح منهم الجمعة. الجمعة من شرطها الاستيطان، الاستيطان والبناء، لابد عاد البناء، ما هو لازم يكون حجر واسمنت، لا، ما جرت العادة ببناء. إذا كانوا يبنون من عشاش هذا مستقرين، يبنون من خشب، يبنون من حديد، يبنون من طين، يبنون من أي شيء يكون، المهم أنه بناء مستقر، بناء استيطان، بناء استيطان. هؤلاء تجب عليهم الجمعة وتجب عليهم العيد وتصح منه. أما من كان في البوادي الرحل أو مثلا الدعاة أو أصحاب النزهة يخرجون النزهة أو نحو ذلك وكذا، هذا ما يصح. لو يقولون مثلا نحن نريد أن نذهب إلى النزهة، نريد أن نتنزه، ويخرجون مثلا جمع 10-20 أكثر أقل، ثم يقولون نبي نخرج يوم الجمعة ونصلي، نصلي هنا، كلنا ما تصح الصلاة منه. الصلاة لازم أن تكون في القرى وفي المدن، أما تخرجون وتصلون جمعة لا، إذا خرجتم وتركتم الجمعة صلوها ظهر، صلوها ظهر عاد، يا جاء يا قصر يا إتمام. أما أنتم تصلوها جمعة ما تصح منكم. وكذلك مثلا في الحج، في الحج بعض الناس يجهلون ويغلطون ويصلونها في ميناء، يصلون الجمعة أو يصلون العيد في ميناء، ما يجوز ولا تصح منه، يجب عليهم يصلوها ظهر. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يا يوم العيد ما صلى صلاة عيد أبدا، عنه في ميناء. كذلك وافق يوم الجمعة هو يوم الحج، حجة النبي عليه الصلاة والسلام صادفت يوم الجمعة، صادفت يوم الجمعة 9 من شهر ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، وافق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة، مع هذا صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة، صلى ظهر، صلى الظهر ركعتين، ثم أقام بلال وصلى العصر ركعتين جمعا وقصر، ولا صلىها ظهر، لهذا ما خطب إلا خطبة، والخطبة قبل الزوال، خطبة وقعت قبل الزوال، لما أنه انتهى من الخطبة أذن وأقام الصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام وإن كان يوم الجمعة لكن لم يصلها، ولهذا جمع وقصر، جمع الصلاتين، صلاة الظهر مع صلاة وصلاة العصر، صلاهما في وقت واحد جمع تقديم، وأيضا قصر، صلاها ركعتين ولا صلى جمعة، مع كثرة الجمع اللي معه أكثر من 100,000 كلهم حاجين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم صلاة الظهر، لأن من الجمعة والأعياد هذه من شرطها الاستيطان، الاستيطان بما جرت به العادة من بنا، سواء كان من حجر أو من رضم أو من انعشاش أو من خشب أو من أعواد أو من أي، بس إنه بناء مستقر اسمه واحد، بناء مستقر اسمه واحد. ولهذا قال من شرط الشيطان هو عدد الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث تقام الجمعة. ثم قال ويسن إذا غدا لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر. قال في المبدع الظاهر أن هذا مختص في العيد، شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به نحوه. يعني يقول من من من سنن صلاة العيد ومن آدابها أن الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد من طريق أن لا يعود مع الطريق الذي ذهب معه، بل يعود مع طريق آخر. هذا النبي فعل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فالذي يذهب إلى صلاة العيد يذهب مع طريق ويرجع مع طريق أخرى. هذا على وجه الفضيلة، ما هو يعني شيء واجب، لكن يستحب كذا، يستحب لكذا للذاهب إلى صلاة العيد أنه يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى. اختلف العلماء في الحكمة من هذا، فبعضهم قال ليشهد له الطريقان، هذا شهد له أنه ذهب للصلاة، والطريق الآخر شهد له أنه عاد من تلك الطريق. وبعضهم قال ليتصدق على أهل هذا الطريق ثم يتصدق وهو عائد على الطريق الأخرى. وبعضهم قال ليظهر عز الإسلام وشعائر الإسلام بأنه يذهب من طريق ويأتي من طريق أخرى حتى يراه هؤلاء والذين لم يروه، وهكذا. ولا والله أعلم سبحانه وتعالى بحكمه وأعلم بأسراره. لكن اختلف العلماء هل يلحق فيها مثل الجمعة، مثل صلاة الفرض أو كذا. قال بعضهم لا، أنه لا يلحق فيها، لأن هذه العبادات وجدت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صار لها من الخصوصية ما لصلاة العيد. إذا نقف عند النص ولا نعديه، ماذا إذا وجد المقتضي وجد ولا عمل به، دل على الاختصاص، على أنه مختص بهذه العبادة. إذن الذهاب من طريق والإياب من طريق أخرى هذا خاص بصلاة العيد، هذا هو الراجح. ويصلي العيد قبل الخطبة، يصلي العيد قبل الخطبة، وهذا مما خالف فيه العيد خالف فيها الجمعة. يعني هن يتفق في كثير من الأحكام ولكن يفترقان في بعض الأحكام. فمن الأحكام التي يفترقان فيها أن الخطبة، أن الخطبتين في صلاة الجمعة شرط لصحة الصلاة. لو صلوا من دون خطبة ما صحت الجمعة، لأن الخطبة الأولى والخطبة الثانية من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الجمعة. أما العيدان لا، سنة الخطبة فيهما سنة، الواجب هو الصلاة. وأما سماع الخطبة، أما الخطبة وسماعها فهذا يعني إيش، فضيلة مستحب فقط. هذه من الناحية الأولى، أن الخطبتين في صلاة الجمعة الشر تقدمان على الصلاة، بخلاف العيد فهما تؤخران عنه. وهذا لأن الخطبة في صلاة العيد والخطبتين في صلاة العيد لأنها من شروط الصحة في الصلاة، وعادة إن الشروط تتقدم على العبادة. إذا كان العبادة لها شروط فشروطها تقدم عليها. وما دام جعلنا خطبة الجمعة أنها شرط لصحة الصلاة فلا بد من تقديمها، ولهذا كل الشروط تقدم على العبادة. الصلاة لا تصح إلا متقدم عليها الطهارة، متقدم عليها النية، متقدم عليها استقبال القبلة، متقدم عليها اجتناب النجاسة، متقدم عليها ستر العورة، إلى آخر الشروط. كل الشروط هذا من خصائص الشروط أنها تتقدم على العبادة، تكون هي الأولى. ما دام أن الخطبتين أنهما شرط من صحة صلاة الجمعة إذن تقدمان، لكن في العيد ليس شرط، تصح العبادة وتصح الصلاة صلاة العيد ولو لم يخطب، إذن جاز تقديمها عليه، بل أنه يتعين تقديم الصلاة، جاز تأخيرها عنهما. ولهذا قال ويصلي العيد قبل الخطبة ركعتين، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. لو جاء وخطب قبل أن يصلي ما نعتبر هذه خطبة، يعني نقول صلى بدون خطبة فاته السنة. ونعتبر هذا أنه وعظ عام، وعظ عام ليس خطبة، فلا بد الخطبة أن تكون متأخرة، الخطبتين متأخرات على الصلاة. قال ويكبر في الأولى، يعني هذا في الصلاة الإمام هذا، ويكبر في الأولى تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات زوائد، يعني هذا سنة أيضا ليس بواجب أن الإمام يكبر 6 مرات غير بعد تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي 7، أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، معنى تكبيرة الإحرام يعني التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ويحرم عليه أشياء كانت مباحة له مثل الكلام والحركة والأكل ونحو ذلك، هذا كله حرم عليه بعدما دخل في الصلاة. فهو يكبر 6 تكبيرات. متى تكون التكبيرات؟ تكون التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح لكنه قبل التعوذ، لأن التعوذ تبع للقراءة ما هو تبع للصلاة. التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يأتي به الإنسان للقراءة سواء كان في داخل الصلاة أو خارج الصلاة، إذن يكون هو قبل، يكون بعد التكبيرات، بعد تكبيرات العيد، فهو يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره من الاستفتاحات. إذا انتهى من الاستفتاح كبر 6 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، نسق يعني وحده بعد الأخرى ويأتي بعدهم بذكر. إذا انتهى من التكبيرات شرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، ولهذا قال ويكبر في الركعة الثانية قبل قراءة 5 تكبيرات، مع كل تكبيرة ويقول في كل تكبيرة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما. هذا وإن قال ذكر غيره لا بأس، جايز أنه يقول غير هذا الذكر، لكن يستحب هذا. هذا متى يكون؟ بين التكبيرتين، بين التكبيرات 6 الزوائد على تكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، إذا قام قال الله أكبر، التكبيرة الأولى هذه ليست من التكبيرات الزوائد، لا، هذه تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم بعد ذلك يكبر 5 تكبيرات ويقول بعدها هذا الذكر. هنا يقول هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. هذا التكبير هذا سنة، أما الواجب هو تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة الانتقال في الثانية، أما ما عدا ذلك من التكبيرات إن أتى بها الإنسان فهي فضيلة ومستحب، وإن تركها فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأنها ليست من الواجبات. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، يعني لو فرضنا مثلا أنه كبر ثم قال أنا ما أدري أنا كبرت 6 ولا 5، يبني على اليقين يخليها 5 ويكبر زايد ويكبر زيادة، لأن الأصل، لأن الشك لا أشك يزول باليقين. أين وإن نسي التكبير بعد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها. يعني يقول لو انفرضنا إن الإمام نسي التكبير لما كبر تكبيرة الإحرام واستفتح شرع في الفاتحة، بعد ذلك ذكر أنه ما كبر، ما عاد يرجع يكبر، يستمر في القراءة والتكبيرات الزوائد هذه سقطت عليه سهو ولا فيه، لو تركها عمد ما فيه شيء، فتركها لا يضر بالصلاة ولا يخل فيها. يقول وإن شك في وإن ترك الإمام، وإذا أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. عاد يقول إذا منه جاء المأموم، المأموم جاء بعد إن الإمام شرع في القراءة، ما أدرك التكبيرات، ما عاد يقضيها، يستمع لقراءة الإمام، يستمع، جاء وفات الثلاث منها، ما يقضي الثلاث التي فاتت عليه، يكبر التكبيرات التي أدرك، التكبيرات التي أدركها يكبرها، وأما ما فات هذه يقول سنة فات محلها، فلا يجب عليه يعني قضاءها، ما يجب عليه أنه يقضيها. أولا أنها ليست بواجبة، والثاني أنها فات محلها، وما دام فات محلها فاتت سنيتها أيضا. ثم يستعيذ لأن الاستعادة للقراءة فتكون في أولها، يعني إن الإمام إذا انتهى من التكبير تعود، ليش ما تعود قبل التكبير؟ قال لا، الاستعادة هذه خاصة بتلاوة القرآن، فلا يستعيذ ثم يكبر، يكبر ثم يستعيذ للقراءة. والاستعاذة ما تكون إلا في الركعة الأولى، ما تكون إلا في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية فلا يستعيذ، هذا هو على الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول لا يستعيذ حتى في الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكن الراجح أن الاستعاذة أنها خاصة بتلاوة القرآن بالقرآن، فلا يستعيذ إلا عند قراءة القرآن. ويقرأ جهرا، ويقرأ جهر الفاتحة والسورة التي بعدها، لأن تقدم لنا إن صلاة النهار أنها سرية، صلاة النهار سرية، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يسرون في القراءة، وأما الجهرية فهي صلاة الليل من المغرب للعشاء للفجر، هذه هي التي يجهر فيها. لكن المجامع الكبار مثل صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه وإن كانت بالنهار إلا أنه يجهر فيها، يجهر فيها لأنها جامعة، لأنها صلاة جامعة، فينبغي إسماع المأمومين والمصلين إسماعهم إيش للقرآن. ثم فهو يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هاتان السورتان تقرآن في الجمعة وتقرآن في العيدين. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام، يعني عاد إذا انتهى من الصلاة صعد على المنبر فخطب الخطبتين كخطبتي الجمعة، كما يخطب في الجمعة يخطب، إلا أن التوجيه وتعليم الناس يختلف. ففي صلاة العيد، صلاة العيد عيد الفطر، يعلم الناس مثلا يشكر الله على ما أنعم به على من صيام شهر رمضان وقيامه، ويبين لهم أحكام صيام ستة أيام من شوال، ويبين لهم مثلا صدقة الفطر، ويحثهم على العبادة وعلى الاستمرار في العبادة وفي تقوى الله تبارك وتعالى. وفي صلاة العيد، خطبة صلاة العيد الأضحى، يبين لهم إن كان في الحج بين لهم أحكام المناسك وأحكام كذا، وإن كان في غير الحج يبين لهم الأضاحي ما يصح منها وما لا يصح، ووقت الذبح وصفة الأكل وصفة التقسيم وصفة إلى آخر، هذا هو الأمر. وإلا فخطبتان الجمعة العيدين كخطبة صلاة الجمعة كلها، من حيث والسماع ومن حيث تحريم الكلام ومن حيث يعني الأدعية، وإنما يختلفان في شيء واحد على قول من بعض أهل العلم أن خطبة الجمعة تستفتح بالحمد لله، إن الخطيب إذا أراد أن يخطب أول ما يقول الحمد لله يستفتح بالحمد، وأما خطبة العيد لا بالتكبير، يستفتحها بالتكبير، ولهذا قال ويستفتح الأولى بسبع تكبيرات بتسع تكبيرات نسقة يعني متتابعات، ولا يجعل بينهم ذكر مثل الذكر الذي يقوله في الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا حتى نهاية إيش التسع. وفي الثانية بسبع تكبيرات نسقة أيضا يحثهم في الفطر. هذا هو هذا الخلاف اللي بين خطبتي العيد وخطبتي الجمعة. وبعضهم قال لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كل خطبه سواء كانت في العيد أو في غير العيد أنه يفتتحها بالحمد لله، هذا قول لبعض أهل العلم. أي نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة، يعني صدقة الفطر، صدقة الفطر ذاك وقت إخراجه، على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون جنس يعني من أنواع الخمسة، مثلا إيش حب أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير إلى آخره، هذا الذي يخرج عادة، وقدر يعني صاع بالصاع النبوي، صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي أحوط ما يكون أنه 3 كيلوات، هذا هو يعني فيه زيادة قليلة ربما، لكن أحوط ما تكون من 3 كيلوات أنها هي الصاع، هي قدر الصاع النبوي التي قدر الخج هذا، وسواء أخرجها من الحب من الحنطة من البر أو أخرجها مثلا من الأرز أو من التمر أو من أي نوع يؤكل. أي نعم. ويحثهم في خطبة الأضحى على في الأضحية، يبين لهم أحكام الأضاحي، الأضاحي منها ما يجزي ومنها أشياء لا تجزي، لا من حيث السن ولا من حيث المرض ولا من حيث يعني الهزال ولا من حيث السمن، وكذلك يعني أسنانها الضأل السن والمعز له سن والبقر له سن والإبل لها سن، لا تجزي إذا كانت فالضان لا يجزي أقل من 6 أشهر، إذا كان أقل من 6 أشهر ما يجزي، وإذا بلغ 6 أشهر أجزى. وعلامة بلوغ 6 أشهر أن الصوف الذي على ظهره ما دام مرتفع فهو لم يبلغ 6 أشهر، فإذا هبط على أديمه وجلده فهذا علامة بلوغ. أما المعز فلا بد أن يتم سنة، والبقر لازم أن تتم 2 سنين، والإبل لازم أن تتم 5 سنوات، إذا كان أقل من هذه السنين فهذا لا يجزي. أين ويبين لهم أحكامها. والخطبتان سنة، يعني خطبة العيد ليست بواجبة، لا سنة، ولكن ينبغي أن الإنسان يحضرها ويسمعها، وإن كان السنة فيها ذكر وفيها تعليم وفيها توجيه وفيها أحكام ينبغي سماعها، لكن أكثر من يخرج هم مثلا أصحاب الأضاحي وأصحاب الهدايا وأصحاب كذا، يبون يغتنمون الوقت لذبح ضحاياهم وذبح أهاديهم وكذا. ولا يسن ذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني عاد ما عاد يسن الذكر عند التكبير، انتهى وقت التكبير، في هذا انتهى وقت التكبير. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردنا بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم في مكانه فيعظهن ويعلمهن ويوجهون لأنه النبي بعيد منهن. الآن والحمد لله بواسطة مكبرات الصوت هذه وكثرة السماعات يسمع أن النساء البعيد والقريب بل الناس يسمعون الخطب وهم في بيوتهم يسمعون ذلك، فلا داعي لإفرادهن بخطبة خاصة. نعم. وأن يفرد بموعظة خاصة. وكره تنفل حاضر الصلاة العيد وقضى فائته قبل الصلاة وبعدها بموضعها قبل مفارقته. يعني يكره أن الإنسان إذا دخل مصلى العيد سواء كان مسجد أو سواء كان بر خلا، يكره له أن يصلي، يكره أن يصلي قبل صلاة العيد ويكره أن يصلي بعد صلاة العيد. لابد يكفي صلاة العيد، يكفي أن يصلي صلاة العيد. لو رجع بعد ذلك بعدما يروح ما فيه يصلي، لكن ما دام أتى لصلاة العيد فهذا ينبغي أنه لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها وسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها.